بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والحفظ، وكيف وعد الله تعالى بحفظ القرآن، وكيف تحقق ذلك الحفظ وفي كل الأجيال رغم كل الأعداء. وذكرنا ما استند إليه أولئك الذين يحاربون أو يواجهون القرآن من تلك النصوص الحديث التي نقلها الحشوية الذين افتروا الكذب وهم لا يشعرون، كما قال الإمام القاسم، وكيف حاولوا أن يدسوا بعض التشكيكات في القرآن الكريم لكنهم عجزوا عن ذلك، فقط مرت على العقول التي لا تفكر والتي لا تتدبر والتي لا تحقق. ولذلك نجد في هذه الأمور عامة الناس البسطاء أكثر فهما واستيعابا للقرآن الكريم من هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء يعيشون بفطرتهم السليمة النقية ويتعاملون مع القرآن الكريم على هذا الأساس، بخلاف أولئك الذين توهموا أنهم درسوا فيدرسون نسخ التلاوة وكيف جمع القرآن الكريم وكيف ضاعت نصوص وكيف كانوا يستشهدون للنصوص ببعض الصحابة، يعني إلى آخره. وطبعا هذا كله هو الذي أثار بعد ذلك الشبهات المختلفة من المستشرقين والمبشرين وغيره. لكن عندما يرجعون إلى القرآن الكريم في حد ذاته طبعا يجدون أن طبعا في جميع عند جميع البشر أن أخبار الأحاد ظنية لا يمكن الجزم بها، وبالتالي كيف نواجه المتواتر القطعي الثابت الذي اتفق عليه كل العلماء كله بها بتلك النصوص؟ فتلك النصوص من دس الأعداء، وخاصة كما ذكر السيد حسين بأن اليهود كانوا مقربين من بني أمية واستثمروهم واستغلوا ذلك التقريب أبشع استغلال، فنشروا مثل هذه المفاهيم نتيجة خبرتهم في التحريف. قال الإمام القاسم: فافتروا الكذب فيه وهم لا يشعرون. هذه النص علق عليه السيد حسين بقوله: لأنه قد يكون الموضوع أنه ربما قد لا يكون بعض الرواة يرويه على أساس أن عنده هدف. هناك رواة كما قلنا يعني صنفان، هؤلاء الذين افتروا الكذب، المغضوب عليهم والضالون، وكلاهما طبعا منحرف. المغضوب عليه هو الذي تعمد ذلك وراح ينشره ليحارب القرآن، والضال هو هذا الذي ذكره الإمام القاسم: فافتروا الكذب فيه وهم لا يشعرون. فسيد حسين يقول: لأنه قد يكون الموضوع أنه ربما قد لا يكون بعض الرواة يرويه على أساس أن عنده هدف، هو أن يخلق تشكيك مثلا في القرآن. لكن روايات المحدثين هم مثل الصحفيين، سواء حدثنا أخبرنا هكذا قرقرة وجماع أحاديث من أجل يطلع الحافظ فلان أو شيخ الإسلام فلان، فقط لأجل أن يقال فلان ذاكرته قوية. لهذا الهدف، العبرة عند المحدثين ليس بالذكاء ولا بالحنكة ولا بالتحليل ولا بالقدرة على فهم الأمور ولا بالتدبر، وإنما بالحفظ. أكثرهم علما هو أكثرهم حفظا، ولذلك يقولون فلان يحفظ 600 ألف حديث و 500 ألف حديث. وعارض لنا في مجلس عندما يتحدثون عن الحفظ قوة الذاكرة ولا يتحدثون عن التحقيق، وهذا ما أتاح لهم، صاروا يبحثون عن الكثرة ولا يهم من أين جاءت. يعني الشخص عندما يريد مثلا عنده مثلا 5500 حديث فيريد أن يكمل 500 حتى تصبح 6000، فيبحث عن أي مصدر، يذهب إلى القرى، المدن، الأرياف، إلى البوادي، فإذا وجد أي شخص حتى لو كان معتوه يقول له حديث فيسجله حتى يكمل العدد، وحتى يأتي بأحاديث لا توجد عند غيره فيتفرد بها. فقال يعني هذا هو العبرة، لأنه يحفظ حديث مثل الصحفيين ومثل السبق الصحفي، فلان عنده كم مننا، ولهذا سطروا الكذب وبقي الكذب، خلدوا الكذب بهذه الطريقة. والبعض يقول لك يعني مثل طبري يقول لك هو وضع الأسانيد ثم ترك الراوي أو ترك الشخص نفسه يعني بعد ذلك يبحث ويحقق. طبعا هذا كله يعني مثل ما قالوا عن عمر، سيف بن عمر، هو الطبري نفسه يتهمه بالكذب، يتهم سيف بن عمر ومع ذلك يروي عنه. فقالوا حتى هكذا، المهم أن يقول أن القارئين أو القراء يعلمون أن هذا كذب، ما دام كذبا لماذا ترويه؟ ثم لا يبين ولا يحدد أن هذا كذب. وهكذا الأمر في هذه الأمور، كانوا جماعين، كانوا حاطبي لي. تصور في بعض هذه الأحاديث الواردة في التنزيه قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خلق نفسه من عرق الخيل أجراها وخلق نفسه من عرق ذلك الخيل وينشرونها. وابن تيمية هذا المصدر السلامية يقرهم يعني في ويبين أنهم أهل السنة مع رواية هذا الحديث. وخلق ويقول بأن الله خلق الملائكة من نور ذراعه، له ذراع ومن نور ذراعه خلق الملائكة، ثم ينشرون مثل هذه الأمور. طبعا هذه مجرد نماذج عن هذه التسمية سر هذه التسمية. حشوية يحشون كل شيء، يعني أي شيء يجدونه أمامهم. دليل على ذلك ما ذكرناه في الجزء الأول من الحديث عن موقفهم من الله سبحانه وتعالى ووصف الله تعالى بأوصاف البشر وغيرها. والآن هم ينكرون العلوم الفلك مثلا، ينكرون حقائق علمية قطعية نتيجة هذه المعاني التي أخذوها. وبالتالي هؤلاء أكثر دينهم يأخذونه من هؤلاء اليهود. ولذلك السيد حسين يقول هؤلاء من هذا الصنف، ويقول لبعض العلماء أخطر ناس حربا للقرآن هم الأغبياء، لأنهم عملاء من حيث لا يشعرون. لأن الفرق بين عميل وبين الإنسان العميل العادي والعميل الغبي، العميل الغبي يعطي من ما لا يعطي لأنه صادق في الظاهر، صادق ومخلص ومتحمس، وبالتالي يدافع عن هذا الأمر. ولذلك نجد هؤلاء يدافعون أشياء كثيرة تشوه النبوة وينشرونها ويهدونها للناس، وتصورون أنهم يعني يقدمون بذلك يعني أشياء تقربهم من الله سبحانه وتعالى أو تضمن لهم الجنة. ثم ذكر سيد حسين قول الإمام القاسم: وقالوا من الافتراء على الله في ذلك بما لا يدرون، فيا سبحان الله، أما يسمعون لقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني هؤلاء الحشوية يعني لم يسمعوا هذه الآية الواضحة الدقيقة الجلية، يعني نحن نزلنا الذكر، يعني هذا القرآن هم يقولون يعني وإنا له لحافظون، كيف يعني الله تعالى يقول يحفظه ثم يقولون بأن الداجن أكلت ذلك القرآن؟ طبعا هذا مستحيل. سيد حسين علق على هذا بقوله: وإنا له لحافظون، وبعبارة تفيد الاستمرار. الجملة طبعا نعرف اللغة العربية الجملة الإسمية والمؤكدة هنا، إن له لا لام هنا التأكيد لحافظون، وإن تفيد التأكيد كذلك، وإن له لحافظ. طبعا هذا نعرف، أي شخص له يعرف اللغة العربية يعرف أن هذه اللفظة تدل على الدوام، لم يقل وحافظنا القرآن، حافظنا في الماضي، قال لحافظون حفظا مستمرا دائما. يقول وبعبارة تفيد الاستمرار، ما قال كنا له حافظين أو إنا له لحافظون، يعني وإنا له حافظون يعني على الاستمرار من يوم تنزيله إلى آخر أيام الدنيا إلى ما لا نهاية، تولى حفظه، ما يستطيع أحد من أعدائه أن يلعب فيه على الإطلاق، لا ينقص منه، ما يستطيع أحد الحفظ من أن تتناوله أي التحريف، الحفظ من أن يتناوله أحد بزيادة أو نقصان، هذا شيء مقرر وثابت ولا يمكن لأحد أن يتحكم أو يتصرف فيه. ثم ذكر قدرة القرآن الكريم على رفض التحريف المعنوي، يعني القرآن ليس فقط محفوظ من حيث الحفظ الحرفي، حفظ كلماته، حفظ آياته، حفظ نظمه، حفظ كل ما فيه، بل حفظ كذلك المعنى. يعني القرآن الكريم الله تعالى أودع فيه، لأن الله تعالى عندما قال وإنا أنزلنا الذكر وإنا لحافظون، حتى معانيه أيضا، حتى لغة القرآن، لأنه كان يمكن أن القرآن يحفظ ولكن تنسى لغته، وبالتالي يصبح الناس يقرؤون لغة القرآن ولكن مثل اللغة الهيروغليفية مثلا، الكتب الآن المصرية القديمة يعني لا يفهمون يعني الكتابة الهيروغليفية ربما يقرأ ولكن لا يفهمون، لكن لا، القرآن الكريم بلغة الآن لغة العربية أقدم لغة ولغة يفهمها الجميع، ويقرأ عندما يقرأ عامة الناس يفهمونها، بالإضافة إلى حفظ المعاني. عندما يأتي شخص ويحرف معنى في التفسير مثلا، نستطيع أن نضرب تفسيره أو فهمه لتلك الآية من خلال القرآن الكريم. يقول حتى فيما يتعلق إذا ما حاول أحد أن يلصق به شيء، تعمل شيء هنا مقولة معينة وتحاول تلصقها بالقرآن، أي أن القرآن يدل عليها، القرآن يرفضها لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني استحيل، يعني القرآن نفسه يواجه ذلك التحريف. يعني عندما ألصقوا بعض مثلا بعض الأشياء بالأنبياء عليهم السلام، القرآن نفسه يرد على تلك التشويهات المرتبطة بالنبوة. عندما ألصقوا أشياء تتعلق بالله مثلا الرؤية الجسمية الحسية لا تعلق لا تدركه الأبصار، القرآن نفسه. وبالتالي الذي يقول لهذا هم يضطرون إلى ما يسمى بتأويل الآيات، والتأويل أحيانا حتى يحرفوا بها عن معناها. الله تعالى عندما الذين يثبتون الجهة والمكان لله، الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. وبالتالي أن كل ما القرآن نفسه يرد على المحرفين، قال لا يمكن أن تجد فيه باطنا ولا يقبل هو أن يلصق به باطل. ثم استدل على حفظ القرآن الكريم بقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كذلك هذه آية استدل بها الإمام القاسم واستدل بها كذلك السيد حسين، وعلق على الآية الكريمة بقوله الله يتحدث هنا أن أصله محفوظ، يعني هنا الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر المراد هو أصل القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لا يستحيل يعني بما أن البشر لا يستطيعون أن يصلوا إلى ذلك اللوح فهم يعني. ثم علق هذا الأمر قوله أصله محفوظ مثل ما تقول النسخة الأصلية، يعني هنا الآية الكريمة لا تتحدث عن كلمة لوح والبعض يحاول أن يفسر اللوح كيف هو، ليس كذلك المراد به، أن يعني كأنه النسخة للعبارة التي ربما توضح هذا الأمر أن النسخة الأصلية محفوظة، يعني حتى القرآن هو مؤرشف، النسخة الأصلية محفوظة مثل ما يتحدث في أكثر من آية في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون في لوح محفوظ. يعني هذه الآية الكريمة تبين يعني سر ذلك الحفظ، أن القرآن الكريم هو محفوظ من خلال مصدره الأساسي الأصلي في كتاب مكنون في لوح محفوظ. ثم رد على أولئك الذين ينحرفون بالآية الكريمة عن سياقها ومعناها بالبحث عن معنى اللوح، يبحث عن مثل ما يفعل المجسمة يبحثون في هذه الأمور. يقول المقام هذا ليس مقام نقول هل الباري سيحتاج إلى لوح أو ما لوح، مثل ما ذكرنا في الرحمن على العرش استوى، يعني فيبحثون في العرش وكيفية العرش ونحو ذلك. القرآن الكريم يفيد بذلك إلى تدبير الله تعالى، هكذا يقول. المسألة بالنسبة لنا نحن أنه يؤكد أكثر من مرة، القرآن الله تعالى يؤكد لنا أكثر من مرة وبطرق مختلفة بأن القرآن محفوظ، يعني الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، ثم أكد هذا بهذه الآيات الكريمة، قالوا بأكثر من طريقة أن القرآن لا يمكن أن تفترض أو تقول ربما هناك شياطين في الوسط، يعني القرآن نعم يقول محفوظ عندنا ولكن قبل إنزاله كان هناك شياطين في الوسط، يعني بحيث تأثر، يقول لا ليس كذلك. وتعالى يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وبالتالي القرآن محفوظ من كل جوانبه، يعني قبل أن ينزل بعد أن أنزل في كل المحال، وبالتالي هو مصدر إلهي خالص. يقول أليست هذه واحدة؟ يطمئنك بالنسبة للطريق بالنسبة لأصله أن هذا الذي عندك أصله محفوظ في السماء، لا تدري في أي سماء، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ثم يؤكد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول ثم نأتي في الأخير نناقش ماذا يعني لوح، نفترض لوح، قال نفترض أن هناك لوح بهذا الاسم، هل الباري بحاجة إلى لوح؟ الموضوع لا تنظر له من هذه الناحية، انظر لها من منظار أنه في إطار أن يرسخ ثقة لدى الناس بحيث ما يفسح لأي مجال الارتياب في القرآن، مثل ما يذكر في الميزان، الله تعالى يذكر الميزان، الله تعالى لا يحتاج إلى ميزان وكفة حتى يميز إلى آخره، كذلك عندما يذكر الله تعالى القلم نون والقلم وما يستطيع، الله تعالى يحتاج إلى القلم، لكن هنا حتى يبين هذه المعاني ويوضحها ويبسطها للعقول المختلفة. يقول فكلمة لوح محفوظ شأنها شأن وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وبالتالي هذه الآية الكريمة تنبه لهذا المعنى، يعني البعض كما قلنا يترك أصل الهدف الهدف الفكرة ويذهب إلى التفصيل، يعني أحيانا تكون الكلام في اللغة العربية كناية، مثلا إذا مثل العربي المعروف إذا كنت في قوم فاحلف في إناء، فالشخص لا يقول يعني هذا المثل لا يرتبط فقط بالحلب أو بالإناء، يرتبط بكل شيء، يعني إذا كنت فيهم ف حاول أن تسيرهم أو تداريهم أو تعيش أو تتعامل معهم بالطريقة التي يتعاملون بها. فيأتي شخص ويقول لا ذهبت إليهم ولم أجد إناء، ف فكيف أحلف؟ يعني هكذا نفس هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. الغرض هو الله تعالى يثبت لنا حفظ القرآن الكريم وفي جميع المحال بحيث لا يتطرق إليه التغيير والتبديل، بل هو من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.